جبت ألحاني والحب حوته أواني في الحان جبت ألحاني والحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله الشجر مشاهد